انفستي. تحية لمستمعي راديو نفزاوة، مرحبا بالجميع في فقرتهم الأسبوعية انفستي. اليوم باش نتحدثوا على بعض خصوصية الاستثمار الفلاحي بقبلي وسبل النهوض به. التركيز والاكتفاء بالأراضي التابعة للرول واللي هي مساحات صغيرة ومتشتة واللي الدورة المائية فيها بالأشهر خلى المشاريع تكون كلاسيكية متمثلة في وحدات تبريد، جرارات وما تبعها، اقتصاد في مياه الري، شاحنات فلاحية، معدات فلاحية، إضافة إلى عملية الردم الجديدة. ومرات الفلاح حتى يكون كبير ما ينجمش يتمتع حتى بامتياز بسيط لأن أرض الكل في التوسعات ووضعية القانونية ماهيش مسوية. وبالله ما عادش نقوله الوضعية العقارية اللي ما تخليكش تاخذ الامتيازات. الوضعية العقارية هي كما الوضعية العقارية أن الأرض تتري ولا مش تتري. احنا الامتيازات ينجم ياخذها حتى بشهادة تصرف في عقار من العمدة ماهيش مشكلة. أما الوضعية القانونية هي المربوطة بالبير. الوضعية القانونية كما قلنا هي اللي تسمح لك باش تحصل على الامتيازات وتسمح للشاب باش يعمل مشروع على البي تي اس، لكن الوضعية العقارية مطلوبة بالنسبة للبنوك التجارية للرهنية فقط. فما برشا ولعلمكم زاد أنك تولي الوضعية العقارية مساوية راهو مش بالضرورة أنك باش تاخذ ما تاخذ، فما إمكانيات كبيرة أنك ما تاخذش كي تولي كما قلنا وضعيتك القانونية مش مساوية. فما برشا أصحاب شهادة عليا ولا شباب ويسمعوا بالقرض العقاري الفلاحي لكن يلقى قدامه عائق كبير ياسر واللي حبس كل شيء اللي هو رخصة البير، لأنك باللي مصنفة كمنطقة صيانة الموارد المائية حسب الأمر 1109 لسنة 1985، والتراخيص في الأبار العميقة ممنوع واللي ساهم بصفة غير مباشرة في الحفر العشوائي للأبار، لأن منع حفر الأبار في منطقة ما عندهاش مورد عايش كان الفلاحة ماهوش حل. كان الأجدر أن يكون تنظيم للحفر، إحداث مناطق سقوية عمومية، إحداث بدائل اقتصادية في الصناعة وغيرها من القطاعات تخلي المواطن يتوجه لها من غير الفلاحة. المواطن في قبلي ما كانش مختار للقطاع الفلاحي، لكن القطاع هذا الوحيد اللي نجم ينجح فيه من غير تدخل الدولة، والمواطن في قبلي هو اللي خذيه على عاتق ملف التنمية ونجح فيه بنسبة معينة وبأضرار كان من الممكن تجاوزها كان صار التأطير نتاعها. أعتقد أن تسوية وضعية كامل التوسعات يخليها مجال للاستثمار المقنن. أي شاب أو مواطن يحب ينجز مشروع فلاحي وإلا سياحي، يحب ياخذ قرض وإلا منحة، تولي عنده الإمكانية لذلك. نخرج من الاستثمارات الكلاسيكية، يولي إنتاج للبكورات باستعمال المياه الباردة، إنتاج البكورات الحقلية، إنتاج النباتات الطبية والعطرية، إنتاج عسل اللواحة، أشجار مثمرة متخلة مع النخيل، سياحة وحية، آلاف المشاريع وآلاف مواطن الشغل تنجم تتخلق. وفي نفس الوقت نحافظ أكثر على مواردنا المائية وبإجبار الفلاح اللي تتسوى وضعيته على اعتماد الوسائل المقتصدة في المي. وفي عود باش تزيد التوسعات تولي الاستثمارات مركزة ومحصورة في التوسعات الموجودة بطبيعتها من غير ما نعمل حتى قانون منع إضافي. شكرا يعطيك الصحة. موضوع مهم جدا حكيت فيه انه ما نقدوش نركزوا كان على أغرس نخل راهو قبلي فاهم مناخ جيد للاستثمار في معناتها قطاعات أخرى خاطي النخيل ومجالات أخرى خاطي النخيل كما كان يحكي الدكتور، البكورات وبرشا حاجات اللي تنجم يعني تعاون الفلاح أكثر حتى من معناتها النخل هاكم تشوف معناتها الظروف متاع النخل. وعلاش لا زاد نجم يكون في نفس الواحة نخلو بجنبها هذا هو هذا الحاجات نبي يعني يكون موجود النخل شو اسمه الزراعات الحقلية، البيوت مكيفة، تصير كل شيء نباتات طبية عطرية، معناها حتى الاستثمار يكون موزع مش شد أكس بركة اللي هو النخلة لا قدر الله تمرض ولا حاجة معناها الفلاح انتهى، لا نلقوا فما حوايج تنجم تعوض. في نفس الوقت حتى الامتيازات احنا تو نتكلموا خاصة على الامتيازات، نحبوا احنا ماذا بينا هي أهم حاجة هي تسوية الوضعية التوسعات اللي باش تسمح باستثمار منظم. علاش هو متشجعش الفلاح مثلا باش يعمل بيوت مكيفة في الواحة؟ والله شاب تيعمل مشروع كامل، هو متخرج ويحب يعمل مشروع فلاح، يجي يقول لك بالله نحب نعمل مشروع نتاع بيوت مكيفة في الواح في الـ الـ الـ الـ في شو اسمه في الواحات المقننة، تلقى مساحات صغيرة وما يلقاش كيفاش يعمل حركة. في التوسعات موجود المساحة، موجود الظروف كاملة أن ينجم، حتى في الدورة المائية تو خضروات لازمها السقيان مثلا نهار بعد نهار في نهرين، مش الواحات العادية وفي الرول تلقى بشهر شهر ونص ما تنجم تعمل كأن النخلة بطبيعتك، معناه أنت ملزم انت ملزم انك تعمل. استاذ دكتور، فما نقطه سالوني فيها المواطنين هي انه فما مثلا اللوحات القديمه، اللوحات القديمه وخاصه بعد عمر معناتها النخله تتعب، ومن بعد يكتشفوا انه ملطه فما حجره نوعا ما، معناتها في بعد عمر كبير من معناتها في الطبقه ملطه فما حجره تخلي النخله تحبس في الواحد، فما شكون اللي نحى ويحط فيها في البلاصه هذيك نفسها زيتو؟ هل انه معناتها يكون زاد بالفلاح انه كيف يتوجه للمجال هذا اللي هو الزيتون معناها في قبيلات ولا تقبلي مناخنا ينجم يعاون ولا لا؟ الزيتون ينجم، موجود الزيتون من قبل، لا معناها مش معناها كاستثمار، كاستثمار كاستثمار مقنن معناها ولا هذا ينجم مثلا نحن النخله هذه بالطبع كان فما موافقه، ياخذ موافقه مثلا من المندوبيه وكل شيء، تقول له ما يسالش النخله هذه ما عادتش تجي حتى شيء وانت تنجم تقلعها، فما حتى إشكالي، أما ديما بموافقة إلا معناها الفلاحة ما يجيش باش ينح واحدة ويجي يقدم مثلا استثمار نتاع زيتون، يقدم موافقه له ما فما حتى إشكالية، إحنا نوافقه له حتى باش ياخذ امتياز على الزيتون ولا فايدة، فما موافقة فنية واضح معناها حتى كيفاش الموافقة الفنية؟ الموافقة يمشي للفلاحة يعمل مطلب، معناها يلزم أنا تقليع مثلا الأشجار هذه الهرمة هاي. فما أشجار هرمة نتاع نخيل وكل شيء يحب يقلعها يعمل ويقول انا باش نعوض بالزيتون، فما اذا كان ما مشيش للمندوبيه ما عنده، ما بالنسبه لنا نجم هو مخالف اصلا كي يقلع نخله من غير ما ياخذ الموافقه، حتى ملكه هي يعني هي بالطبع حتى ملكه شنو حتى ملكه لازم يعمل بالنسبه يقلع النخل اول مره ولا بالزيتون ولا شجره ولا كذا لازم ياخذ الموافقه يوافقوا له ينجم ياخذ امتياز، ريت كنا تنظم شوي نجم ناخذ الامتياز، ليش بخلاف الامتياز اني نحكي على حتى التقليع لازم ياخذ الموافقه، فما قانون كامل مخاص بالحكايه هذه، معناها مواطن باش يقلع نخل في الملك نتاعه يلزم ياخذ موافقه من الفلاح، وعلاش ما اعطيني والله هذا قانون تنقول لك انيتا وعلاش ولا اما باش يقلع نخل دقله وكل شيء يجي باش يقلع لازم ياخذ الموافقه هذه واضح شكرا لك القانون يقول ما اي هذا هو ما قانونيا شكرا لك دكتور يعطيك الصحه دونك هذه فقرتنا اليوم في انفستي ديما نحاولوا نشجعوا المستثمرين نحاولوا نحكوا لهم على الاقل على ولايه قبلي شنو الميزات اللي فيها حتى زاد الفلاح في ولايه قبلي خليه يعرف الخصوصيه نتاع الجهه نتاعها احنا اليوم نحكوا على استثمار مش كان من المواطنين خارج قبلي ولا خارج تونس، نحكوا حتى على الفلاح في ولايه قبلي راهو يلزم يعرف الخصوصيه نتاع الجهه نتاعها باش يستثمر فيها، للاسف ما عندناش برشا دكتور مستثمرين من ولايه قبلي يستثمروا في المجال الفلاحي، ما عندناش بصفه كبيره معنا انا في المقاولات في البناء اي اما ما عندناش هو ما زاد كي تولي ما فهمش الاستثمار كي يولي ماهوش مقنن راهم ما يساعدش ياسر في الاستثمار، تواني كي نستثمر وباش نتحصل على الامتيازات كان امتيازات راهو مش فما امتياز مالي برك، فما امتياز جبائي وفما عباد معناها تركز على الامتياز الجبائي اكثر من الامتياز المالي، معناها ما يشجعش ياسر اللي بحكم الامتيازات مش موجوده في قبلي حكم معناها كلها بريسك يعتبر استثمار غير مقنن. شبيك 30 ألف هكتار ماهوش معناها ماهوش في الإطار القانوني مش داخل الإطار القانوني 10 ألف بركة داخل الإطار القانوني وانت واضح ما تشجعش ياسر واضح شكرا لك دكتور.